بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لا يزال الحديث حول أواخر هذا النظم للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، والذي ذكر فيه جملة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الخلفاء الراشدين لفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولمكانتهم في الدين. نعم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالث الخلفاء عند أهل السنة والجماعة هو عثمان ابن عفان ذو النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الحلم والحياء، وهو بحر العلوم، وهو الذي جمع القرآن وجمع الناس على مصحف واحد، وكانت تستحي منه الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا في الصحيح. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أنفق وجهز جيش العسرة، وهو رضي الله عنه وأرضاه في عمله وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان مثالا للصحابي المؤمن المجاهد المنفق المطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بيعة الرضوان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ هنا يشير إلى ما اتهم به الثوار الذين خرجوا عليه، وأنه لم يحضر بيعة الرضوان. قالوا من اتهموه به أنه لم يحضر بيعة الرضوان، مع أن بيعة الرضوان بسببه، لأنه لما ذهب إلى مكة وأشيع أنه قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان على الموت، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب يده بيد الأخرى وقال: هذه لعثمان. فكيف والعياذ بالله يتهمه هؤلاء الفجرة الفسقة بما هو من أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه؟ كيف ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ جعل الخلافة في الستة شورى بينهم، وبعد مشاورة لأيام كان الاتفاق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فبايعه عبد الرحمن بن عوف، وبايعه علي بن أبي طالب، وبايعه المسلمون، وأجمعوا على بيعته ولم يخالف فيه أحد، فثبتت خلافته بذلك بعد هذه الشورى، فنثبت له رضي الله عنه وأرضاه الخلافة. وفضائله وجهاده معلوم. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكاني، هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. الرابع هو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وإمامة علي رضي الله عنه وأرضاه كانت بعد استشهاد عثمان بن عفان ومبايعة المسلمين له، فثبتت خلافته ولم يكن أحد يخالف في أحقيته بالخلافة. انتبهوا لهذه المسألة، لم يكن أحد يخالف في أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة بعد عثمان، وما جرى في الجمل والصفين وما فعله معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما هو إلا للمطالبة بدم عثمان، ولم يكن أحد منهم يطالب بالخلافة بدل علي رضي الله عنه. ولهذا استقر عند أهل السنة والجماعة أنه الخليفة الرابع، ويربعون به، وهم يرتبون هؤلاء الثلاثة الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نقول علي هو الرابع في الفضل وفي الخلافة عند أهل السنة والجماعة. علي رضي الله عنه وأرضاه فضائله كثيرة وأعماله عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاءت غزوة تبوك وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لينوب عنه، وتكلم المنافقون، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتذرني مع النساء والصبية؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فهذه المنزلة هي أنه ناب عنه كما ناب هارون عن موسى لما ذهب إلى لقاء رب. أما النبوة وما هو أعلى من النبوة كما هو عند الرافضة حيث يفضلون الأئمة على الأنبياء، فهذا كله من الكذب الذي استقر في مذهبهم وليس عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة والحسن والحسين هم آل بيته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وفضائلهم وقربهم معروف، لكن لا يقدم علي على أبي بكر وعمر أبدا، لا في الفضل ولا في الخلافة، فضلا عن يزعم أنه هو الخليفة والوصي وأنه الباب وأن عنده العلوم والمعارف وعنده المصحف إلى آخره، فهذه كلها من الدعاوى الباطلة التي دخلت في هذا المذهب وجعلته والعياذ بالله مذهبا غاليا، لأن بعض هذه الأمور من ادعاها فقد كفر. فمن ادعى أن المصحف والقرآن الذي بين أيدينا هناك مصحف غيره وأن فيه نقص أو فيه زيادة فهو كافر مرتد خارج من الملة بإجماع المسلمين. ففضائل آل البيت وما ورد من النصوص نثبته، وعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى نثبته، لكن كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إشارة دقيقة في نظمه: لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وفضائل علي وكونه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته وشجاعته وبطولته وفتوحاته ومنها فتح خيبر إلى آخره، كلها تتلألأ بها أحاديث السير النبوية وأخبار المؤرخين، بل ما جاء في السنن من تفصيل ذلك، ففضائله محفوظة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن هذه الأبيات شيئين من فضائله بعد خلافته، لأن فضائله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، أما بعد أن تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه فله فضيلتان. الأولى منهما أنه قاتل الخوارج الذين خرجوا على علي وعلى الصحابة وكفروهم واستباحوا الدم الحرام، وعلي رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى الخوارج ابن عمه ابن عباس وناظرهم، وفي بعض الروايات أن علي رضي الله عنه أيضا ناظرهم، وبعد المناظرات رجع كثير منهم، لكن بقي منهم بقية سفكوا الدم الحرام فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع الصحابة على قتالهم وفرح رضي الله عنه وأرضاه بقتاله، وخاصة حينما رأى العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا العلماء رضي الله رحمهم الله تعالى يقولون علي فرح بقتال الخوارج ولم يكن هناك خلاف بين الصحابة في قتاله، ولكن لم يفرح بما جرى يوم الجمل والصفين، لأنه هذا غير هذا. فهو من فضائله أنه مبيد كل خارج مارق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. فقتاله من فضائله رضي الله عنه، أعني قتال الخوارج. الطائفة الثانية الذين قاتلهم الرافضة الغلاة الذين غلوا فيه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان هناك أناس يتشيعون، لكن كانت هناك فئة اعتقدت الألوهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء الغلاة أتى بهم علي رضي الله عنه وقررهم، ولما أصروا حفر لهم أخاديد وأوقد نار وقذفهم فيها، ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في وجوب قتلهم، وابن عباس لم يخالف فيما فعله علي بقتلهم، وإنما خالف في إحراقه، قال لو كان لي من الأمر لقتلتهم ولم أحرقهم، لأنه أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهؤلاء الغلاة ليس بين الصحابة خلاف قتله، وعلي من شدة غضبه عليهم حرقهم، وهذا أيضا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. فماذا سيقول القائلون إذا كان هذا فعل علي في من غلا فيه؟ ماذا سيقول القائلون في هذا الغلو الذي تفوح روائحه في كل مكان في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. نعم، بعد أن ذكر الأربعة كملهم بالستة العشرة المبشرين الذين جاء بهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء ممن نشهد أنهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة و أبو عبيدة في الجنة وسعيد بن زيد وهو راوي الحديث في الجنة. فهؤلاء العشرة نشهد أنهم في الجنة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك أيضا يأتي بعد هؤلاء العشرة سائر الصحب، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فنحن نعرف قدر الصحابة وفضلهم، وأن الله مدحهم وأثنى عليهم، فنؤمن بذلك ونصدق. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم ممن ثبتت صحبته، فإن له فضيلة الصحبة التي لا يعادلها فضل. وكل من جاء من بعد الصحابة من الأئمة والحفاظ وغيرهم ينظر في حالهم إلا الصحابي، فإذا ثبتت صحبته لا يسأل عنه، وإذا لقب بصحابي جاوز القنطرة. فهم ثقات عدول لا يتهمون في شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائلهم عظيمة وإن كانوا على درجات، لأن الرسل كما قلنا أكثر من مرة أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والصحابة أيضا على درجات، أفضلهم الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وهكذا، ثم من أنفق وأسلم قبل الفتح، فهم على درجات، ولكن يجمعهم فضيلة الصحبة. والمؤمن يحبهم جميعا ويرى فضلهم وأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم الذين نقلوا الدين من بعده. والطعن في الصحابة وسبهم أو شتمهم طعن في الدين، لأنهم الواسطة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، فهم الذين جمعوا القرآن أولا وثانيا، وهم الذين بلغوه تلقينا، وهم الذين بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام. ولهذا نحذر كل أحد وكل مسلم ومسلمة أن يستمع لمن يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت صحبته. احذروا من طرائق الرافضة والمعتزلة والمتكلمين والمنصرين والمستشرقين والعلمانيين والزنادقة وأذنابهم وإن انتسبوا إلى الإسلام، فإن هؤلاء ديدنهم الطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو غرضهم؟ غرضهم الالتفاف على الإسلام، غرضهم أنه إذا كان أفضل الأمة بعد الأنبياء وهم الصحابة دخل الطعن والسب والشتم والتنقيص فيهم، فغيرهم من الأئمة ممن جاء بعدهم من باب أولى. فعلى المسلمين ألا يفتحوا بابا للطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه سادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. نعم، بعد أن ذكر العشرة المبشرين ذكر أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل البيت هم قرابته صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك دخولا أولية أزواجه، كما قال الله تعالى: وأزواجه أمهاته أمهاتهم، وقال تعالى في نفس سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أزواجه، ومنهن خديجة أم فاطمة وبقية أولاد الرسول، ومنهم عائشة بنت أبي بكر الصديق، ومنهم أم سلمة وزينب وصفية وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية وسودة وميمونة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء القول الصحيح أنهم داخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون لآل البيت فضلهم، ويذكرون كما قلنا في مقدمة الدروس حقوقهم الخاصة بهم آل البيت. لكن بالنسبة للفضل والمكانة فإنهم يدخلون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيت، هذا بالنسبة للمعنى الأول لآل بيت. ثم يأتي المعنى الواسع الذي يذكره كثير من الأئمة، وهو أن آل بيته هم كل آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم كل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فإننا نقول كما قال الشيخ، الشيخ ذكر الصحابة وذكر آل البيت وعمم الموضوع، وكما قلنا قبل قليل لا شك في تفاوت الصحابة في الفضل، لكن نعرف لآل البيت حقهم، ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم آل بيته، ونعرف أيضا لبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حقوقهم. ومن هنا الشيخ رحمه الله تعالى عقب بعد ذلك فقال وتابعيه السادة الأخيار، يعني كأنه يشير إلى أن آل البيت هم قرابته وأزواجه ومن كان معه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من آله، مع أن هذا القول لا يمنع من الفضل لمن له الفضل. انتبهوا لهذا، لا يمنع الفضل لمن له الفضل، يعني علي والحسن والحسين وفاطمة لهم فضل ولهم قرابة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضل ولهن قرابة، أبو بكر وعمر وعثمان لهم فضل ولهم قرابة، وهكذا بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول بعد ذلك فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، أثنى الله عز وجل عليه على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء ذكرهم في سورة الفتح في أول السورة وفي آخرها، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في سورة الحديد يقول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأيضا في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هم؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. من يدخل في هؤلاء؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق هذه الآيات في قتال الكفار كما هو معلوم. وجاء أيضا في سور أخرى، في سورة الحشر لما ذكر الله للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار، وجاء فضلهم أيضا في سور كثيرة. كذلك أيضا جاء ذكرهم في التوراة والإنجيل، صفاتهم معلومة. هل ورد ذكرهم في التوراة والإنجيل؟ وأين دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك ما جاء في القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا أيضا بيان أنهم مذكورون في التوراة ومذكورون في الإنجيل، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في التوراة أيضا وفي الإنجيل. فهؤلاء هم أهل الفضل. ومن ثم ذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس، سار سير الشمس في الأقطار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضلهم وقال لا تسبوا أصحابي، وقال لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أصحابه غرضا من بعده. فهذا كله فيه بيان لمنزلة الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. فإن قال قائل: لا، فيهم من ارتد، فيهم من كان منافقا، لا يذكر في عداد الصحابة إلا من علم أنه مات على ذلك. انظر إلى الذين دونوا في الصحابة، دونوا أسماء الصحابة. أي منافق لا يذكر إلا اللهم أن يجري ذكره من خلال السيرة النبوية، كعبد الله بن أبي بن سلم، أو فلان الذي ارتد والعياذ بالله، تنصر، ذهب إلى الحبشة وتنصر. ولما جاءت الردة بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت جملة الصحابة المذكورون، ثبت الصحابة في المدينة وفي مكة وفي الطائف، كما ثبتوا في البحرين في الأحساء. فجملة المهاجرين والأنصار والصحابة ثبتوا. ومن تخلل إسلامه ردة من الوفود التي وفدت بعد ذلك، فهؤلاء رجعوا إلى الإسلام. ولهذا تعريف الصحابي يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل حياته ردة. وعلى هذا فنحن نتحدى أحدا يذكر لنا من رواة السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين نقلوا سنته أن يقول: هذا جاء في البخاري ولا في المسند، وهذا الرجل أنا أثبت أنه مرتد ومات على الردة، أو أثبت أنه منافق ومات على النفاق. ولهذا الأمر واضح مثل الشمس في رابعة النهار، كما قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء هم الصحابة المهاجرون، الأنصار، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، جملة الصحابة ممن ورد ذكرهم، عاشوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف الكثير من سيرهم، وماتوا على الإيمان والجهاد والتوحيد ونحو ذلك. فكيف يقول قائل إنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من أعظم الافتراء على هؤلاء الصحابة الكرام. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطئهم يغفره الوهاب. حسن. بعد أن ذكر فضائل الصحابة أعقبه بذكر ما الواجب عما جرى بينهم. جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيء من الخلاف في أواخر زمن عثمان، وأيضا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ يقرر ويقول: السكوت عما جرى، ثم بعدين من فعل ما قد قدر. هذه إشارة ولمحة عظيمة أنه مثل هذا الأمر الذي جرى بينهم هو مكتوب ومقدر أن يكون بينهم مثل هذا. فكلهم بدون استثناء مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. كلهم مجتهد مثاب، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأهم يغفره الله عز وجل. أساس موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة هو قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أعظم من يجب أن يكون في قلبك تحقيق لهذه الآية هو أن لا يكون في قلبك غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جرى بينهم ما جرى. أما إذا نظرنا إلى ما جرى بين الصحابة، فإن أفضل من أعطانا تفصيلا جميلا جدا وواضحا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، أعطاك الخلاصة، خلاصة الخلاصة، وهي مستخلصة مما ذكره في منهاج السنة النبوية وفي غيره في مجموع الفتاوى وغيره. ماذا قال؟ أنا أذكر لكم الخلاصة باختصار. قال: ما ورد عنهم مما جرى، يعني من الروايات والأخبار وغيره، جزء منه مكذوب مفترى، يعني جزء من هذه الروايات لم يقع ولم يصح، وجزء منه تبعه له أصل لكن غير فيه وبدل وزيد ونقص. نعم، القصة صحيحة، التحكيم وقع، لكن قصة التحكيم غير فيها وبدل وزيد فيها ونقص، هذان قسمان. وقسم وقع فعلا لكن هم فيه مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجرا ومن أخطأ فله أجر واحد. ولأننا لا نعتقد العصمة فيهم فإنه قد يذنب الواحد منهم، ولكن نقول قد يكون قد تاب منه وهم أولى الناس بالتوبة. ونقول ثانية لهم من الحسنات ما يغمر مثل هذه السيئة، لأن فضائلهم وحسناتهم وتاريخهم إذا قورن بمثل هذا لا يقارن. وعلى هذا فما جرى من هذه الروايات ونحوها تأخذها دائما بهذا الميزان، إما يكون كذب أو غير وبدل أو يكون له حقيقة هو مجتهد فيه. ثم إذا كان مذنب ماشي هذا فهو أولى الناس بالتوبة، بأن تغمره حسناته، بأن يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون ممن يغفر الله عز وجل لهم لما لهم من الفضل والعلم والجهاد. ومن هنا يا أيها الإخوة لما تأتي لتقارن بين أي واحد من هؤلاء وتأتي لتقارنه بمن بعده، والله لا مقارنة. يعني معاوية مثلا، معاوية بن سفيان الذي ناله الأذى من الروافض والزنادقة وغيره والشتم والسب، أمير المؤمنين، أعظم ملوك المسلمين، كاتب الوحي، خال المؤمنين، قارنه بغيره. نعم لما نقول أبو بكر وعمر وعثمان لا شك أنهم أفضل، لا شك في ذلك، لكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كاتب الوحي، الصحابي الجليل، الإمام العدل، نعم اجتهد وقد يكون أخطأ، لكن لا يجوز لأحد أن يقارنه بمن بعده، حتى ولا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على عدله وفضله وحلمه وحب الناس له، لا مقارنة. فلا يجوز لأحد أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له السكوت عما جرى وألا يخوض في ذلك وألا يستمع إلى الكتب والمطولات وغيرها التي تعرض ما جرى، لأن هذا يمرض القلب، وإنما يقتصر الإنسان على شيء مما ذكره المحققون ثم يحمي لسانه عن أن يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل وهو السلام. وهي التي قال فيها بعض السلف: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا. لكن لا بد من إحضار منزلة الصحبة، وأن هؤلاء الذين جاهدوا مع رسول الله وآمنوا معه وكانوا معه والتقوا معه وأيضا سمعوا منه وبلغوا الرسالة وبلغوا الدين وبلغوا السنة، هؤلاء الأئمة المجاهدون، إذا كان قد تحقق في أمر اجتهدوا فيه فأخطأوا فهم والله أولى الناس بأن يكونوا في اجتهادهم على أجر، وإن تحقق من أحدهم ذنب فهم أولى الناس بأن يكونوا مما يغفر لهم إن شاء الله. أخطر فما في الحديث في مثل هذه الأمور ألا تكون منصفة وأن تقف مع صف مع صف. المشكلة لما يأتي إنسان ويقول الحق مع فلان، إذن كل من عدا فهو مبطل ضال إلى آخره، كما يجري في هذه الأيام. لما يرتفع الإنصاف والعدل والعلم انظر كيف يقال الكلام جزاف بلا دليل، وهذا والله سيكون له أثره في مجتمعات المسلمين، أثره الخطير في مجتمعات المسلمين. إذا فقد العلم أن يتكلم بعلم، وفقد الحق والعدل، الحق بأن يقال هذا فعل هذا قال هذا، والعدل بأن يكون هناك إنصاف، فقل على المجتمعات الإسلامية السلام. ولا يستقيم الأمر إلا بعلم وعدل وإنصاف، سواء كان في مناقشات علمية وردود على قوم، سواء كان في مواقف فكرية مواقف سياسية، إن خلت من العلم والعدل والإنصاف انحرف وجاء الإجحاف، انحرف الإنسان وجاءه الإجحاف. والمثال ما جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من لم ينظر بهذه النظرة المنصفة انحرف. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. حسن، هنا انتقل إلى مسألة، وهي مسألة شروط صحة العمل، وأساس ذلك التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم، العمل لا يصح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص وهو أساس الدين وأساس التوحيد، وتحدث عنه الشيخ وذكر قضايا التوحيد والإيمان وما يضاده من الشرك ونحو ذلك، وهذا أساس لكل عمل. الثاني المتابعة، وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوافق عمله ما جاء في الكتاب والسنة. شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أساس عظيم، لأن أي عمل يعمله الإنسان يريد به وجه الله وقد يكون خالصا، إذا لم يكن هذا العمل مدللا عليه من الكتاب والسنة فإنه يرد في وجه صاحب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واتباع الكتاب والسنة أصل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يكون العمل صالحا إلا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.